خلال سنوات قصيرة استطاعت أن تتغير وأن تحدث حراك في الوطن العربي والخليج على وجه التحديد. نحن في دبي، وسميت دبي للمثل المشهور أو الكلمة العربية المشهورة بدبى دبي. بدبى دبي يعني أتى بمال وفير، بدأ بدبي يعني أتى بمال وفير، فكأن البدء هذه سبحان الله يعني ستكون طريقها أو مآلها هو أن تجمع يعني التجارة وتجمع السياح العرب والمسلمين كشيء يعني ملفت للنظر. ميزة دبي، وهذه رسالة إلى كل يعني المهتمين في الوطن العربي، إلى أن تجمع بين التراث القديم والمحافظة عليه، حتى لو بعض الأماكن تغيرت وتبدلت لا زال ينشئون قرى يعني تراثية وقديمة ليتعرف الجيل عليها، كما أنها أيضا تهتم بالعمائر والأبراج والتقنيات الحديثة، فالجيل يجمع بين الأصالة والمعاصرة، فما يكون في جذب لكل ما هو قديم ولا يعرف الجيل ما هو حدث، ولا أيضا في الوقت نفسه يعني يهتمون بالقديم والتراث ولا ينسون ما ينفع الناس في اللغة الحديثة. واحد صراحة يزور دبي حيلاقي صراحة شغلتين عجيبة. الشغلة الأولى، أي مكان يزوره نلاحظ أنهم قاعدين يطبعوا كتب ومجلات فخمة جدا عن دبي، الترتيبات والأماكن اللي تزورها، يعني شيء متوفر في كل مكان صراحة، معتنين اعتناء كبير، دائما نلاقي كلمة حكومة دبي. الشيء الآخر هو النظافة، النظافة في دبي شيء كبير، لا شفنا سيارات حاويات ولا عمال بشكل كبير، الناس صراحة عندهم ثقافة النظافة و ثقافة الاعتناء ببلدهم بشكل كبير. تتمشى في دبي طبعا كأنك انت الان في بلد اوروبية صراحة، يعني ما شاء الله منظر البحر، العماير الموجودة، المؤسسات، الشركات، يعني حاجة ما شاء الله مبهرة. طبعا احنا ماشيين ما حنلاحظ فيلا خاصة ولا اماكن محجوزة، طبعا كل البحر لكل الناس، اللي بيتمشى واللي بيجلس ينبسط، يعني ما حتلاقي هناك اي ملكيات خاصة. في مدينة دبي حتلاحظ ما شاء الله الشركات، المؤسسات الضخمة الكبيرة، طبعا زرناها ما في شيء اسمه والله شركات من غير رصيد ولا حقوق خاصة بأناس دون آخرين، كل شيء على أحلى ما يمكن. نحن قاعدين نتمشى حنشوف الشوارع ما في وايتات موية، ولا في شيء اسمه حمى الضنا، ولا في شيء اسمه وادي متصدع ومليار و200 مليون من اجل هذه الشغلات. انا ما اعرف اللي قاعد يخترعوها دي وتنفق فيها الملايين. اسمعنا دبي اجواءها مثل اجواء البلدان الخليجيه العربيه، لكن لا يوجد فيها نهب ولا سرقه ولا اماكن يعني مزعجه. نتمنى كذا نعيش في بلد عربيه خليجيه ولكنها بمواصفات اوروبيه. هذا المكان يا جماعة حقيقة مفخر لنا في الوطن العربي والخليج على وجه التحديد. يعني بدأ 2004 انتهى 2010، سبحان الله يعني 6 سنوات استطاعوا أن يبنوا هذا البرج، برج خليفة اللي كلف قرابة $1.5 بليون تقريبا، وفي 200 طابق، وفيه يعني كل ما تتخيلوه من الشركات والمنتوجات. يعني 6 سنوات استطاعوا أن يغيروا الحضارة في دبي، يعني فيها كل الشركات، كل المؤسسات، كل المنتوجات العالمية أتت إلى بلادنا العربية. يعني في بعض البلاد الوطن العربي يعني خلال 6 سنوات سنين حتى يأسسوا شارع، سنين حتى يبنوا كوبري، سنين حتى يعني نشوفهم قاعدين يغيروا بعض عماير تأخذ سنوات. نحن الآن سبحان الله 6 سنوات يعني استطاعت دبي أن تغير معالم حضارية كبيرة ويكون هو البرج الأكبر في العالم. نتذكر لما جاء الرئيس الأمريكي إلى ماليزيا وقال لي مهاتير محمد يعني ما حتستطيع أن تبرز يعني تبنوا هذا البرج، فقال له يعني مهاتير محمد خلال سنوات نستطيع أن نبنيها. وفعلا لما يكون في إرادة وتصميم عند يعني المسؤولين عند الكبار نستطيع والله أن نغير من حضارتنا، ونستطيع أن نستفيد من منتجات العالم التي تأتي إلينا بكل يسر وسهولة. روحي إلي تسافر وتذوبك تفاخر وأسير أني وتشتم من للحبيب يسأل. يا هدي قلبي يطير، يا غائبا عمالي قصير، فلنبذل عمل جديد لنقابل المولى الجميل، لنقابل